وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم هم والحافظات والذاكرين الله كثيرا صدق الله العظيم.